راء فسنيسره لليسرى. طيب لليسرى، السين هنا كذلك مرقة والراء مفخمة، لليسرى لليسرى، والألف بمقدار حركتين. وأما من بخل، عندنا نون بعدها باء، ما حكمها بارك الله فيكم؟ حكمها الإقلاب، نقلب النون ميما لأنها جارة الباء، وبعد الإقلاب ماذا نفعل؟ نخفي الميم. وثالث الإقلاب عند الباء ماذا؟ ميما بغنة مع الإخفاء. والثالث الإقلاب من أحكام النون الساكنة والتنوين في الجمزورية، والثالث أي الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب. الإقلاب عند ماذا؟ عند الباء ميما، أي أن النون تقلب ميما بغنة، وهذا الإقلاب يكون بغنة ويكون معه إخفاء، يعني الميم تخفى عند الباء. من بخل، من بخل بدون كز الشفتين، لا نقول أما من بخل، من بخل، وبدون كذلك التجافي بين الشفتين، هكذا ننسق الشفتين بدون كز. وأما من بخل، طبعا وأما هذه نون ميم مشددة فيها غنة، وغنة ميما ثم نونا شددة، من بخل إخفاء. من بخل، بخل لو تذكرون أمس في سورة الضحى ماذا قلنا؟ الظاهر في سورة الضحى هكذا، ما ودعك ربك وما قلى والآخرة وللآخرة، الخان مكسورة، ماذا قلنا فيها أمس؟ عندها مرتبة في مراتب التفخيم وليس عندها مرتبة، عندها مرتبة ولكن في أقل مراتب التفخيم. وقلنا ماذا؟ لأن الخاء منفتحة غير مطبقة، وأختها ماذا؟ القاف في هذا الأمر، القاف والغين، عندما تكون مكسورة الخاء والغين والقاف فنقول خي غيقي، خي غيقي، لأننا لو قلنا خي أعطيناها مرتبة أكثر من مرتبتها، ولو قلنا غي أعطيناها مرتبة أكثر أو فوق مرتبتها، لو قلنا قي أعطيناها مرتبة فوق مرتبتها. الصحيح خي غيقي. وأما من بخل، باخي باخي، وكذلك لا نبالغ هنا في هذه المرتبة، مرتبة الكسر، بخي خي لا. وأما من بخل، باخي خي، إذن بخل بخل هذا خطأ بارك الله فيكم. وأما من بخل، ومثلها المستقيم. وأما من بخل واستغنى، التاء مرققة والغين ماذا؟ مفخمة، والنون مرققة. واستغنى، استغنى، نحذر من تقليل التاء، واستغنى تاء تاء لا تاء تاء استغنى أغنى. وكذلك التاء هنا نحذر من إشرابها السين، واستغنى تاء لا خطأ، واستغنى الغين مفخمة، واستغنى. الألف هنا في استغنى نقول فيها ما قلناه في ألف يغشى، واستغنى. وكذب الذال معجمة، تخرج من طرف اللسان مع ماذا؟ مع أطراف الثنايا العليا. بالحسنى، هنا الحسنى نقول فيها ما قلناه بالحسنى الأولى، وصدق بالحسنى هنا وكذب بالحسنى، السين نحذر ماذا؟ من إدخالها في النون، حسنى حسن سن، أو احذر من لا لا لا خطأ، لا نقول إدخالها في النون، وإنما نقول نحذر من تحريك السين، بالحسن سن حسن سن، من تشديدها أو تحريكها أو ما إلى ذلك، بالحسنى، بل نعطيها ماذا؟ حقها من الرخاوة، بالحسنى نا. كذلك الألف هنا قال فيها ما قيل في يغشى، بالحسنى فسنيسره، سنيسره كذلك، فسنيسره مثل فسنيسره لليسرى، نحذر من اختلاس الحركات هنا، فسنيسره لا، فسنيسره وراء نفخمها، البعض يقول فسنيسره رو، هذا ترقيق التفخيم هكذا رو، فسنيسره للعسرى، عسرى بارك الله فيكم. الراء هنا مفخمة، للعسرى راء تفخيم راء. طيب وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني الغين مفخمة والياء مرقة، وما يغني عنه، عنه النون بعدها حكمها ماذا؟ الإظهار، نون ساكنة بعدها حكم الإظهار. وما معنى الإظهار؟ يعني النطق نطق النون الساكنة يعني إخراجها من مخرجها, إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير زيادة في الغنة, لا نقول من غير غنة خطأ, النون هي متأصلة في النون الساكنة من غير زيادة في الغنة, ونحذر من تحريك النون هنا, لا نقول وما يغني عنه عنه, لا عنه عنه, ماله ماله بضم اللام, لا نقول وما يغني عنه ماله, لا خطأ, ماله لأنها فاعل يغني, وما يغني عنه ماله ماله بضم اللام, ماله إذا, الذال هنا معجم, إذا تردى تاء, التاء لا نشربها رائحة السين بل نقول تاء ولا نقول تردى, تردى تاء, التاء مرقة والراء ماذا مفخمة دال مرقة, إذا تردى. إن علينا للهدى, إن علينا, النون هذه مشددة, ماذا قال الجمزوري, وغن ميما ثم نونا شددة, ويحذر الطالب من مط الهمزة أو مط حركة الهمز الكسرة أو مدها, يحذر من مدها, فبعض الطلب يقول إن علينا إن علينا إن إن, لا هذا خطأ, الصحيح ماذا, إن إن, والبعض يلكز الهمزة, يلكز الهمزة, بعض المبتدئين يقول إن إن إيه, لا هذا خطأ, الهمزة يأتي بها الطالب سهلة سلسة هكذا إي إن, إذن الهمزة بدون لكز لا نمدها أو لا نمد كسرتها, إن إن هكذا, والبعض يأتي بالهمزة فيها شيء من الغنة, إن إن إن إن, يعني يخلطها بشيء من الصوت من الخيشوم كسرتها والهمزة, إن لا إن, إذن همزة هكذا سهلة بدون لكز, لا نمط أو لا نمد كسرتها, لا نخلطها بصوت من الأنف أو لا نخلطها بصوت من الأنف, النون هذه تمط أو تمد, لا نقول بمقدار حركتين, وإنما ماذا تأخذ مقدارا يؤخذ بالتلقي والمشافة, وغن ميما ثم نونا شددا. إن علينا علينا للهدى, كلها مرققة, إن علينا للهدى, وإن لنا, وإن هذه نقول فيها ما قلنا في إن الأولى, وغن ميما ثم نونا شددا, وإن لنا للآخرة, لنا للآخرة, هنا نحذر من الاختلاس, اختلاس الحركة وخطف الحركة اعتبار أنها فتحات أو لام وبعدها نون ولام في كلمة الآخرة, وإن لنا للآخرة, لنا للآخرة, وإن لنا للآخرة, لا نسرع فيها, البعض ربما يسرع في هذه الكلمة, وإن لنا للآخرة, ربما وإن لنا للآخرة, الخاء هذه بارك الله فيكم ماذا تخرج من أقصى الحلق أو من أدنى الحلق, من أدنى الحلق, الخاء والغين يخرجان من أدنى الحلق, والخاء والغين والقاف قلنا أحرف ماذا منفتحة, الخاء والقاف أو الخاء والغين والقاف خي غيقي, فهي منفتحة, وعندما تكون مكسورة تكون في أقل مراتب التفخيم, في أقل مراتب التفخيم وليس فيها إطباق كالضاد والصاد والطاء والضاء, وإنما هي صحيح مستعلية ولكنها منفتحة, نقول خي غي قي, بعض الطلاب يظن أنها حرف مستعل فيقول وإن لنا للآخرة خي خي, لا هنا الطالب بارك الله فيك نقول له نعم الخاء هنا مفخمة وهي محروف الاستعلاء خص ضاد قض, ولكن تفخيمها ماذا في أقل مراتب التفخيم, عندما يقول الطالب وإن لنا للآخرة أعطى الخاء غير مرتبتها, أعطى الخاء غير مرتبتها التي هي فيها الآن اعتبارها مكسورة, وإن لنا للآخرة, ومثلها المستقيم المستقيم, البعض يقول اهدنا الصراط المستقيم, لا المستقيم, وإن لنا للآخرة آخي خي را, الراء هنا مفخمة, الراء مفخمة والراء لها أحوال مثل ماذا اللام ومثل الألف, عندنا الراء وعندنا اللام وعندنا الألف, الراء تفخم إذا كانت مفتوحة وماذا أو مضمومة, أرى أرو أرى أرو, وإذا كانت مكسورة ماذا ترقق ري، واللام تفخم في لفظ الجلالة فقط أو تغلظ في لفظ الجلالة إذا سبق لفظ الجلالة بفتح أو ضم. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، كعبد الله، عبد الله وعبد الله وهكذا لله. وإذا سبقت اللام في لفظ الجلالة بكسر ماذا؟ ترقق لله. واللام في غير لفظ الجلالة دائما مرققة. أما الألف فهي تتبع ما قبلها، إذا سبقت بمفخم تفخم خاء هكذا خاء صاء، وإذا سبقت بمرقق ماذا؟ ترقق باء تاء، نعم هكذا. وإن لنا للآخرة والأولى، والأولى هذه كلها ماذا؟ مرققة. وننبه على أمر في كلمة الهدى والأولى كما نبهنا سابقا، أن هذه الألف في آخر كلمة للهدى وآخر كلمة الأولى نحذر من أمور، نحذر أن نقلل الألف أو أن نميلها أو أن نميل الفتحة قبلها فتمال الألف. البعض يقول إن علينا للهدى هدى، الصحيح للهدى للهدى. وكذلك في الفتحة نفتح الفم فتحا متوسطا فتح، البعض ينطق الفتحة ولا يفتح فاه. لماذا سميت الفتحة فتحة؟ لأن فيها فتح الفكين أو فتح الشفتين. البعض يقول وإن علينا إن علينا للهدى للهدى دا للهدى، لا للهدى للهدى هدى. كذلك لا نقف على همزة للهدى للهدى، لا لا نغلق المخرج أو لا نغلق الحلق فيصدر من الألف ماذا؟ أو بعد الألف تصدر همزة. يقول ابن الجزري للجوف ألف وأختاه وهي حروف مد للهواء ماذا؟ تنتهي، تنتهي بانتهاء الهواء للهدى هدى. كذلك لا نمدها أكثر من حركتين. البعض يقول وإن علينا للهدى، المدود غير منضبطة عنده، هو مبتدئ في قراءة القرآن والمدود غير منضبطة ماذا عنده؟ تحتاج إلى ضبط. ولذلك هذه الأمور تأخذ بماذا؟ بالتلقي والمشافهة والمراس. يقول ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وقال الداني في التحديد وليس بين التجويد وبين تركه إلا رياضة من تدبره بفكه، إلا رياضة من تدبره بفكه. إذن المراس بارك الله فيكم، كثرة القراءة والأخذ عن أفواه المشايخ المتقنين يرتاض اللسان وتضبط أزمنة الحركات وتضبط أزمنة المدود وتضبط المخارج والصفات بارك الله فيكم. وإن لنا للآخرة والأولى، الألف الأولى نقول فيها ما قلنا في كلمة الهدى، نحذر من أشياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.